بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: ومن يصل بتفعال تفعل والفعال فعل فأحمده بما فعل، وقد يجاوب بتفعال اللي فعل في تكثير فعلا كتسال وقد جعل من الثلاثي فعلا مبالغة ومن تفاعل أيضا قد يرى بدلا، وبالفعيلي لتفعل لقد جعلوا مستغنيا للزوم فعل في المثلة. هذا ماذا المؤلف قال؟ قد يأتي ماذا قال: ومن ذلك مجيء مصدر فعل الصحيح على فعال بكسر الفاء مضاعفا نحو كذب كذابا وعادة فعال بفتح التاء مخففا إذا قصد الدلالة على الكثرة نحو طواف الطواف سير السران. وقد ذكره الناظم رحمه الله تعالى مع غيره فقال: ومن يصل بتفعال تفعل والفعال فعل فحمده بمن فعل، وقد جاء بتفعال لفعل في تكثير فعلا كالسيال، وقد جعل مال الثلاثي فعلا ولغة ومن تفاعل أيضا قد يرى بدلا فيها نقل، وبالفعيلي لتفعل الله قد جعل مستغنيا لا لزوم فعل في المثل. أي إنما مضى من المصادر النقيسة قد يشاركها غيرها فيحفظ ذلك ولا يقاس عليه. وإن ذلك قولهم في تفعالة فعالا كتملقت من الله كما قد نبهنا عليه، قال: ثلاثة أحباب فحب علاقة وحب تملاق حب هو القتل. قال: كما قد نبهنا عليه في موضعه وفي فعل فعال نحو كذب كذابا. وإنما قال يصل لأن المصدر يصل بفعله في تصريفه، وعلى هذا فصواب العبارة: ومن يصل فعالا بتفعل فانعكس على الناظم. بكسع الناظم التعبير. قال: وكذا قالوا في مصدر فعل مضاعف تفعال أيضا للدلالة على الكثرة كطوف تطوافا، وطوف ما وطوف ثم آوي إلى بيت قاعدته لكاعي تطوافا. قال: وقد نبهنا على ذلك قريبا، ومن ذلك أنه قد يجيء مصدر الثلاثي على فعيلة بكسر الفاء. وهناك مثل إيش؟ هناك أثر عن عمر: لولا الخليفة لا أذنت منهم من يحسنه. مجموع ما ورد. قال: وقد نبهنا على قريبا، من ذلك أنه قد يجيء مصدر الثلاثي على فعيلة بكسر الفاء والعين المشددة للدافع على المبالغة، كقولهم: خصه بالشيخ الصيصة وحثه على الأمر الحثيث وربما قال ذلك. وأيضا قلنا: ومنه إيش؟ قول عمر: لولا الخليفة لا أذنت بعضهم يحسنه بمجموع طرقه. الخليفة الخلافة، لولا شغلي بالخلافة لا أذنت. قال: وربما جاء ذلك في مصدر تفاعل وهو الخماسي تفاعل، وهو الخماسي المبدوء بالثبت عن مصدره وهو التفاعل، كقولهم: ترام القوم رميا فعيلا ترام القوم رميا. قال: بدلا من تراميا. قال: ومن ذلك قولهم في مصدر فعال للا وهو السداسي المبدوء بالهمزة فعل ليلة شعريرة شعرق شعريرة واطمأن طمأنينة. وقد سبق أن قياسه لحلال يقشعرار بكسر ثالثه ومد من قبل آخره يقشعرق شعرارا، واستقر استقرارا. وسبق أيضا التنبيه على هذا، وأشار بقوله: مستغنيا لا لزوما، إلى أن ذلك إنما جاء به على سبيل النيابة عن المصدر المقيس لا على سبيل اللزوم والاضطرار. يقول: وفعرف المثلى بضم الميم جمع مثال، أي فعرف المقيس منها المطرد من السماع المحفوظ ليتميز بها. يعني مصدر إجابة السماعي سماعي وإفعل لا القياسي إفعل لا القياسي شعرار قياسي. قال تنبيه. نعم هذا الذي ذكر. قال تنبيه ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى من أن القشعريرة ونحوها من أمثلة المصادر لعله اختاره وإلا فمثل سواء أنها ليست مصادر حقيقية وإنما هي اسم مصدر وضعت موضعه كما في غسل غسلا وتوضأ وضوءا، والمصدر الحقيقي اغتسالا وتوضأا. وما ذكره أيضا من كون التسيار ونحوه من مصادر فعل مضاعف ومذهب الفراء وغيره من الكوفيين، وكأنه اختاره، وذلك أيضا ظاهر التسهيل. لكن مذهب سبيوسار البصري أنها من مصادر الثلاثية يجيء بها كذلك لقصد التكثير كما جاء بالخصيصة ونحوها للمبالغة، مع الاتفاق على أنه من الثلاثية كما سبق لم نزيد عليه. طيب هذه هي ماذا؟ هذا هو درس اليوم. هو غدا الاتفاق على انه من الثلاثي. نعم. ايش بعدها؟ كما سبق لا من